الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الصلاة: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. الرابع: اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقا ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. قسم المؤلف رحمه الله العورة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: العورة المغلظة، وأشار إليها بقوله أو ذكرها بقوله: وكل الحرة عورة إلا وجهها. الثاني من الأقسام: العورة المخففة، وهي عورة ما بين سبع إلى عشر. مغلظة وهي الحرة، والثاني مخففة وهي عورة الذكر ما بين سبع إلى عشر، عورته الفرجان. والثالث ما سوى ذلك، وهي ما بين السرة إلى الركبة، وهي عورة الرجل البالغ والحرة المراهقة والأمة مطلقا. قول مطلقا يعني سواء كانت كبيرة أم صغيرة. يقول: ما بين سرة وركبة، هذه أقسام العورة على ما ذكره المؤلف وهو المذهب. إذن أقسام العورة ثلاثة أقسام: عورة مغلظة وهي الحرة فكلها عورة إلا وجهها، والثاني عورة مخففة وهي الذكر من سبع إلى عشر فعورته الفرجان، والثالث ما سوى ذلك وهي عورة الرجل البالغ والأمة مطلقا والحرة المراهقة، عورة هؤلاء ما بين سرة إلى ركبة. هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو في الواقع ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، ولكنهم عللوا بتعليل. يقول: ما بين ذلك، ما بين سرة وركبة، مما يفحش كشفه، فكان الواجب ستره، كان الواجب ستره. هكذا عللوا. إذا التعليل لما ذكر أن ما ذكر مما يجب ستره لما كان كشفه مما يفحش، يكون فاحشا كان أو تتعلق به فتنة، كان الواجب ستره. ولكن هذا التعليل عند التأمل تجد أن فيه نظرا ظاهرا، لأن الأمة الحرة المراهقة، الحرة المراهقة وكذلك الأمة، قالوا إن عورتهما ما بين سرة وركبة، مع أن الأمة كشفها لما زاد على ذلك يفحش الواقع، يعني كونها تظهر الثدي، تظهر الصدر ونحو ذلك، هذا مما يفحش ومما تتعلق به الفتنة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله كما تقدم: إن ذكر إن عبارة ستر العورة في الأصل ليس لها أصل في الكتاب ولا السنة. وقال رحمه الله: إنما يجب ستره في الصلاة، إنما يجب لواحد من أمور ثلاثة: إما لكونه عورة، وإما لكونه محلا للفتنة، وإما لأن ستره يعتبر جمالا وكمالا. واضح؟ ما يجب ستره في الصلاة فإنما يجب، أو بالأصح في غير الصلاة، ما يجب ستره من البدن، ما يجب ستره من البدن فإنما يجب ستره لواحد من أمور الثلاثة: إما لكونه عورة، ما يكون عورة، وإما لأن كشفه مما تتعلق به الفتنة، وإما لأن ستره يعتبر جمالا وكمالا. فالأول الذي كشفه يعتبر فتنة مثل العورة المغلظة كالفرجين، والثاني ما يعتبر فتنة ككشف مثلا الفخذ بالنسبة للرجل، قد تتعلق به فتنة، أو بالنسبة للشاب، وكذلك بالنسبة للأمة كما ذكر الفقهاء: حرة والعورة وما بين السرة إلى الركبة، نقول هذا يجب ستره لأن يتعلق به فتنة، والثالث لأن ستره يعتبر جمالا وكمالا كستر رأس المرأة. ستر رأس المرأة في الصلاة من باب الجمال والكمال، وإلا فإن الرأس في الأصل ليس عورة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش، ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ندس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد الصلاة. ذكر مسائل: الأولى يقول من انكشف بعض عورته وفحش، يعني فحش مكان الانكشاف، فحش مكان الانكشاف، والفحش يكون في ساعة المكان الذي انكشف، ويكون بطول الزمان الذي انكشف. فالفحش يتعلق بالمكان ويتعلق بالزمان. فتعلقه بالمكان مثلا أن يقال إن انكشاف بعض العورة مثلا من السوأة أعظم من انكشاف شيء من العورة مما يتعلق بالفخذ، أو مما يتعلق بيد المرأة إذا قلنا بوجوب الستر. فالمرأة من المعلوم أن عورتها في الصلاة ما بين، أن الحرة كلها عورة، أن الحرة كلها عورة في الصلاة. لو انكشف شيء من قدمها أو شيء من رأسها هذا يعتبر عورة، لكن أيما أعظم، هذا أو أن ينكشف شيء من فخذها؟ الفخذ. إذن الفحش يكون باعتبار المكان، فليس انكشاف شيء من الفخذ بالنسبة للمرأة كانكشاف شيء من الرأس. أيضا الفحش يكون بحسب الزمن، ليس الانكشاف دقيقة كانكشاف خمس دقائق. ولهذا المؤلف يقول: من انكشف بعض عورته وفحش، نقول الفحش هنا يكون باعتبار الزمان وباعتبار المكان، باعتبار الزمان وباعتبار المكان. فباعتبار الزمان أن يطول زمنه، وباعتبار المكان أن يكون المحل الذي انكشفت فيه العورة أعظم من غيره. يقول: يعيد الصلاة، من انكشف بعض عورته وفحش فإنه يعيد الصلاة. مثاله: إنسان صلى وتبين بعد صلاته أن شيئا من فخذه ظهر وهو يصلي، فإنه تلزمه الإعادة لأنه لم يستر عورته كما يجب، فتجب عليه الإعادة. وظاهر كلامه رحمه الله أنه يعيد سواء علم بذلك أم جهل، سواء علم بهذا الانكشاف أم جهل. وقال بعض أهل العلم: إنه لا يعيد إلا إذا كان عالما، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا إعادة عليه، لعموم قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. وقال تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا القول أصح، أن انكشاف العورة أو انكشاف شيء من العورة إن تعمد ذلك بطلت صلاته، وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا شيء عليه وصلاته صحيحة. قال رحمه الله: أو صلى في نجس، يعني صلى في مكان النجس، فإنه تجب عليه الإعادة. مثاله: شخص صلى في مكان أصابه دم مسفوح، دم مسفوح نجس، صلى في هذا المكان فإنه تلزمه الإعادة، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة. وهذه المسألة في الواقع كان الأنسب أن تذكر، أن تؤجل وأن تذكر في الشرط الرابع الآتي، إنها هي تتعلق به. المهم أن من صلى في محل النجس فإنه تلزمه الإعادة، وظاهر كلامه سواء علم بهذا المحل النجس أو بالنجاسة أم لم يعلم. مثاله: إنسان صلى وبعد فراغه من صلاته قيل له إن هذا المكان الذي صليت فيه نجس، قد بال فيه صبي أو نجسه أحد بشيء ما، فتلزمه الإعادة حتى ولو كان جاهلا. والصحيح أنه لا إعادة عليه إذا جهل نجاسة المحل أو نسي نجاسة المحل، فإنه لا إعادة عليه. فإذا جهل كما لو صلى على مكان أو في مكان يظنه طاهرا وتبين أنه نجس، أو ناسيا بأن كان يعلم أن هذا المكان فيه نجاسة ولكن نسي وصلى، فإن صلاته صحيحة. يقول: أو غصب، يعني أو صلى في مكان غصب، والمغصوب كل ما أخذ من مالكه بغير حق، كل ما أخذ من مالكه بغير حق، سواء أخذه عن طريق الغصب وهو القهر والغلبة، أو أخذه عن طريق السرقة، أو عن طريق الدعوة الباطلة، أو غش، أو ما أشبه ذلك. فكل مال، كل مال أخذه أو تملكه بغير حق فهو من الغصب. إذا صلى في مكان غصب فإن صلاته لا تصح. السبب: يقول: لأن هذا المكان غير مأذون فيه شرعا، لم يأذن به الشارع، وإذا لم يأذن به الشارع فلا تصح العبادة. ما الدليل على أنه لم يأذن به الشارع؟ الدليل قوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهذا المكان المغصوب قد أخذ من مالكه بغير طيب نفس، وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فإذا ثبت أن هذا المكان حرام، كان محرم، فالتحريم يقتضي الفساد وعدم الصحة، فلا تصح الصلاة. إذن الصلاة في مكان مغصوب غير صحيحة، لأن هذا المكان ليس مأذونا فيه شرعا، وإذا لم يكن مأذونا فيه شرعا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى صحة الصلاة في المكان المغصوب أو في الثوب المغصوب، لأن الخلاف في الثوب والبقعة واحد، فقالوا إن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة. السبب: قالوا: لأن الجهة منفكة، فجهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فالشارع أمر بالصلاة، خاطب هذا الرجل بالصلاة ونهاه عن الغصب، فجهة الأمر منفكة عن جهة النهي. ووجه ذلك أن جهة النهي لا تتعلق بالصلاة، لا تتعلق بالصلاة. كيف ذلك؟ نقول: هل الغصب هنا نهي عنه في الصلاة؟ قيل: لا تصلي في مكان مغصوب. أو أن الغصب نهي عنه نهيا مطلقا؟ الثاني، نهي عنه نهيا مطلقا، وإذا كان منهيا عنه نهيا مطلقا فإن القاعدة أن العبادة لا تفسد أو تبطل إلا إذا كان النهي خاصا بها خاصا بها. فالشارع لم يقل لا تصلي في مغصوب، لا تصلي لا, لا, لا تلبس ثوبا مغصوبا، وإنما نهي عن الغصب مطلقا. وهذا القول هو الراجح، أن الصلاة في المكان المغصوب والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة. يقول أو غصب ثوبا أو بقعة، نعم لا فرق بين الثوب والبقعة، ثوبا أو بقعة. فالثوب أن يستر عورته بثوب مغصوب، والبقعة أن يصلي في ثوب مغصوب، أن يصلي في مكان مغصوب. وظاهر كلامه رحمه الله ثوبا، ثوبا ظاهره أن الصلاة، إن عرفنا القول الراجح، ظاهر كلامه أن الصلاة في الثوب المغصوب لا تصح، سواء كان سواء ولي العورة أم لا، سواء ولي العورة أم لا. وقال بعض أهل العلم إن الصلاة في الثوب المغصوب فيها تفصيل، فإن ولي العورة لم تصح الصلاة، وإن لم يلي العورة بأن كان الستر بثوب مباح فإن الصلاة صحيحة. مثال ذلك إنسان عليه ثوبان، أحدهما مغصوب والآخر مباح، فما حكم صلاته؟ يقولون إن كان الثوب المغصوب هو الذي يلي الجسد فلا تصح الصلاة. ليش؟ قالوا لأن الستر حصل به، والثوب الثاني وجوده كعدم، ولذلك لو خلع الستر حصل. وأما إذا كان الثوب المغصوب لا يلي البشرة بأن كان هو الظهارة والظاهر فإن الصلاة تصح، فإن الصلاة تصح لأن الستر لم يحصل به، الستر لم يحصل به. وهذا التفصيل، هذا التفصيل فيما يتعلق بالثوب المغصوب على القول بعدم صحة الصلاة تفصيل جيد في الواقع، أن يقال إذا قلنا على القول أو إذا قلنا بأن الصلاة في الثوب المغصوب لا تصح فإنها لا تصح إذا كان واليا للعورة، يعني يلي العورة أو يلي الجسد، لأنه حينئذ هو الذي حصل به الستر. يقول رحمه الله لا من حبس في محل النجس، فإن حبس الإنسان في محل النجس فإن صلاته صحيحة، وذلك لأنه لا يتمكن من إيش؟ من تغيير هذا المكان، لا يتمكن من الخروج منه. ولهذا قال لي في محل نجس لا يمكنه الخروج منه، لا يمكنه الخروج منه. فمثلا رجل حبس في مكان، يعني أسر رجل من المسلمين وأسروا ووضعوه في محل نجس، محل نجس، وصار يصلي في هذا المحل النجس مدة من الزمن، فهل تصح صلاته؟ نعم تصح، تصح صلاته لأنه لا يتمكن من الخروج من هذا المكان. وعلم من قوله لا يمكنه الخروج منه أنه إذا أمكنه فلا تصح صلاته، والإمكان قد يكون بأن يطلب مكانا يصلي فيه غير هذا المكان الذي حبس فيه، فإذا قدر أنه لو طلب أو استأذن وقال أريد مكانا طاهرا أصلي فيه أذن له، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه ذلك. وقوله رحمه الله لا من حبس في محل نجس، لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه، هذا مقيد، أعني حبس، أعني الحبس فيما إذا كان حبسه بغير حق، إذا كان حبسه بغير حق. أما إذا كان حبسه بحق ويمكنه أن يرفع هذا الشيء عن نفسه فإن صلاته لا تصح، لا تصح على المذهب. مثاله لنمثل رجل ادعي عليه ظلما وحكم القاضي عليه وحبس في محل النجس مثلا، فصلاته صحيحة لأنه لا يمكنه الخروج. مثال آخر رجل طولب بديون عليه في ذمته وجحدها فحبسه القاضي أمر بحبسه وحبس في مكان نجس فصلاته لا تصح. سبب؟ نقول لأن حبسه ليس ظلما، والمؤلف يقول لا يمكنه الخروج، وهذا يمكنه الخروج. كيف يمكن الخروج؟ كان يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم حقوقه. إذن قول المؤلف لا يمكنه الخروج، فإن أمكنه الخروج بأن كانت الدعوة عليه باطلة، بأن كان مبطلا، بأن كان مبطلا ويتمكن من إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، فلا تصح الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله الرابع، يعني من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. الرابع اجتناب النجاسة. واجتناب النجاسة يقول اجتناب نجاسة، نجاسة غير معفو عنها في ثوب وبدن وبقعة. نعم، يجب اجتناب النجاسة في هذه الأمور الثلاثة، في الثوب والبدن والبقعة. أما الثوب فدليله دليل الثوب قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، ثيابك فطهر، على أحد القولين في معنى الآية، لأن بعض أهل العلم يقول ثيابك يعني المراد الثياب المعنوية، ومنهم من قال ثيابك أي الثياب الحسية، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين. إذن الآية الكريمة فيها دليل على وجوب تطهير الثوب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بال على ثوبه أو في حجره الصبي أمر بماء فنضحه وغسله، وهذا دليل على وجوب اجتناب النجاسة في الثوب. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى في نعليه وأخبره جبريل عليه السلام أن فيهما أذى أو قدرا خلعهما، خلعهما، والنعل لباس، فدل ذلك على أن اللباس، أن لباس المصلي يجب أن يكون طاهرا. هذا دليل الثوب. دليل الثوب. دليل اجتناب النجاسة في البدن، دليل اجتناب النجاسة في البدن أمره عليه الصلاة والسلام بالاستنجاء، فإن الأمر بالاستنجاء أو الاستجمار لأجل طهارة البدن، فكل الأحاديث التي فيها الأمر بالاستنجاء من استجمر فليوتر وما نحو ذلك كلها دليل على وجوب اجتناب النجاسة في البدن. البقعة أيضا يجب اجتناب النجاسة في البقعة لأدلة، منها قوله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين، وفي سورة الحج وطهر بيتي للطائفين والقائمين. وأيضا من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في طائفة من المسجد أمر بذنوب من ماء أن يراق على بوله، وقال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، وهذا دليل على وجوب اجتناب النجاسة في البقعة. وهذا الشرط مجمع عليه، يعني وجوب اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة مما أجمع عليه، لكن المؤلف يقول غير معفو عنها. فإن كانت النجاسة معفوا عنها فإن الصلاة تصح حتى مع وجودها، مثل يسير الدم، يسير الدم مما يعفى عنه، فلو صلى وعلى ثوبه دم يسير فإن الصلاة صحيحة لأن هذا الدم مما يعفى عنه. أيضا مما يعفى عنه أثر الاستجمار في محله، أثر الاستجمار في محله، فالإنسان إذا استجمر لا بد أن يبقى شيء من الأثر، هذا الأثر يعفى عنه، لو صلى وعليه هذا الأثر فإن صلاته صحيحة لأن هذه النجاسة مما يعفى عنه. إذن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة في هذه المواضع الثلاثة في الثوب والبدن والبقعة والبقعة. لكن المؤلف رحمه الله يقول غير معفون عنها مع القدرة، مع القدرة، فإن لم يقدر على اجتناب النجاسة في ثوبه أو بدنه أو بقعته فإن صلاته صحيحة. مثاله في الثوب، إنسان عليه ثوب نجس وحضرت الصلاة وليس عنده ما يطهر به هذا الثوب، فماذا يصنع؟ هل يصلي في ثوبه النجس أو يخلعه ويصلي عريانا؟ وفي كلا الصورتين يخل بشرط من شروط الصلاة، يخل بشرط من شروط الصلاة، فإن صلى وعليه هذا الثوب فقد أخل بشرط وهو اجتناب النجاسة، وإن خلعه وصلى عريانا فقد أخل بشرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة، وستر العورة آكد، آكد من اجتناب النجاسة. لماذا؟ نقول لأمرين: أولا أن ستر العورة يجب في الصلاة وخارج الصلاة بخلاف اجتناب النجاسة، وثانيا أن ستر العورة وجب لحق الله وحق الخلق، حق الله وحق الناس، واجتناب النجاسة إنما وجب لحق الله تعالى، وما وجب لحق الله وحق الناس أوكد مما وجب لحق الله فقط، لا فقط. واضح الآن؟ إذن يقول إذا قول المؤلف رحمه الله مع القدرة، مع القدرة، فإن لم يقدر على اجتناب النجاسة فإن صلاته صحيحة. فإذا لم يقدر على اجتناب النجاسة في الثوب، كما لو قدر أنه في برية وعليه ثوب نجس وليس معه ما يطهر به هذا الثوب، فإنه يصلي فيه ولا نقول اخلع هذا الثوب وصلي عريانا، لأن ستر العورة أوكد من اجتناب النجاسة. وجه الأكدية أنه يجب في الصلاة وخارجها، وثاني أنه وجب لحق الله وحق العباد. طيب أيضا في البدن مع القدرة، لو أصابته نجاسة وحضر وقت الصلاة وليس عنده ما يطهر به النجاسة يصلي. في البقعة، اجتناب النجاسة مع القدرة في البقعة، نقول كمن حبس في محل نجس، ولذلك كان الأنسب أن تذكر تلك المسألة هنا، تذكر تلك المسألة هنا لأنها تتعلق به. فإذا حبس في مكان نجس لا يقدر على مغادرته وتركه وأن يصلي في مكان طاهر فإن صلاته صحيحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن جبر عظمه أو ومن جبر، لماذا نقول من جبر؟ لا، لأن خاطه يتعين تكون جبر، لأن يقول ومن جبر عظمه، جبر عظمه، لا بد تكون هذه أو خيط بنجس، خيط بنجس، خيط بنجس. واضح الآن؟ وأحيانا بعض العبارات تعلم من يعني الثانية من السياق، يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم من؟ قال أمك ثم من؟ قال أمك، قال بالثالثة أبوك. هل يصح نقول أمك؟ لا، في الحديث ما يصح لقوله أبوك، أبوك. لو قال أباك صح، أباك، مع أنه من حيث اللغة يصح تقول ما حق الناس بحسن أقول أمك أمك أمك أمك ثم تقول أباك، لكن لما قيل أبوك تعين يكون مرفوعا. قال ومن جبر، إذن ومن جبر ولا نقول من جبر، من جبر وإن كان يصح يعني ومن جبر أو خاض، لكن لا يحسن في السياق أننا في جملة نجعله مبنيا لمن يسمى فاعله والجملة مبنيا للفاعل. قال ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجد. نعم، إنسان جبر عظمه بنجس، مثاله انكسرت يده وجبر هذا الكسر بعظم النجس بأن أخذ مثلا عظم كلب ووضعه عليه ولحمه به حتى يلتئم ويلتحم، فما الحكم؟ فهمت صورة المسألة؟ يعني جبر عظمه بنجس، جبر عظمه بنجس، مثاله كسرت يده أو كسرت ساقه واحتاج إلى جبر هذا الكسر إلى أن يصله بشيء بعظم ولم يجد إلا عظم كلب مثلا ليصل الكسر أو ليجبر الكسر. أو خاطه بنجس، خاطه بنجس مثل بجلد كلب، نعم بخيوط مثلا من جلد كلب، يقول المؤلف وتضرر بقلعه لم يجب. وعلم من قوله تضرر بقلعه لم يجب أن الأصل وجوب القلع، فمن جبر عظمه بنجس أو خاطه بنجس فإنه يجب عليه أن يقلعه، إن تمكن من ذلك يجب قلعه إن تمكن من ذلك. لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة واجب، وهو إذا صلى وهو حامل بهذا العظم أو بهذا الخيط فقد صلى بنجاسة، بنجاسة يقدر على إزالتها. أما إذا لم يقدر بأن تضرر بقلعه، تضرر بقلع هذا العظم أو هذا الخيط، فإن الصلاة تصح. والضرر له صور، منها أن يبني عليه اللحم، إذا بنى اللحم على العظم فمثلا جبر عظمه بعظم النجس وانبنى اللحم، يقول قلعه فيه ضرر، يعني يتضمن يلزم من ذلك أن يزيل اللحم. أو من الصور، صور الضرر، أن يخشى الهلاك، يخشى الهلاك، يعني لو أزال هذا العظم ربما هلك وحصل نزيف. أو يجبر لكن غير مستقيم، فمتى حصل عليه ضرر فإنه لا يجب قلعه. قال المؤلف رحمه الله ويتيمم إن لم يغطه اللحم، يتيمم إن لم يغطه اللحم، يتيمم عن ماذا؟ عن هذا النجس إن لم يغطه اللحم. فمثلا لو أنه جبر عظمه بشيء نجس وهذا الشيء النجس ظاهر فإنه يتيمم عنه. وأما إذا غطاه اللحم، غطاه اللحم، فإنه لا يتيمم لأنه مستور لا يجب غسله، لا يجب غسله. واضح؟ نعم. والصحيح أنه لا يتيمم مطلقا، لا يتيمم مطلقا سواء غطاه اللحم أم لم يغطه اللحم. قال المؤلف رحمه الله ولا تصح بلا عذر في مقبرة، لا تصح بلا عذر في مقبرة. المقبرة في الأصل مكان الدفن، مكان دفن الموتى، هذه المقبرة كما قال الشاعر لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. إذن المقبرة هي محل الدفن، دفن الموتى. لا تصح الصلاة في مقبرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا دليل على أن القبور لا يصلى فيها، فإذا صلى فيه مقبرة فإن صلاته لا تصح، لأن الصلاة في المقبرة منهي عنه في ذاته. وقوله في مقبرة عمومه يشمل القبر الواحد والاثنان، يشمل الواحد والاثنين، لأن كل يسمى مقبرة. وأما إذا لم يحصل الدفن، يعني في مكان أعد للإقبار ولم يحصل الإقبار فيه فعلا، فإن الصلاة صحيحة لأنه لا يسمى مقبرة. إذن قوله مقبرة، نقول المقبرة ما وقع فيه الإقبار فعلا، بأن دفن فيه أحد سواء كان واحدا أم أكثر. وأما قول من قال من العلماء إنه لا يضر القبر ولا القبران، فهذا قول ضعيف، لأن العلة التي من أجلها نهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في القبر وفي القبرين. وقوله بلا عذر، فإن كان هناك عذر فإن الصلاة تصح. العذر قالوا كما لو حبس في مقبرة، يعني حبس في مكان قد اتخذ مقبرة، فإن الصلاة في هذا الحال تصح. إذن كل نأخذ من هذا ضابطا أو قاعدة، كل من حبس في محل لا تصح الصلاة فيه فصلاته صحيحة، كما لو حبس في مقبرة أو حمام أو حش أو محل نجس أو حبس في مكان مغصوب، فكل من حبس في مكان لا تصح الصلاة فيه فصلاته صحيحة. يقول وخلاء، الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، مكان المعد لقضاء الحاجة، سمي خلاء لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته طلب مكانا خاليا فسمي خلاء. تسمية الخلاء تسميته بذلك، قالوا لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته طلب لحاجته مكانا خاليا فسمي خلاء. فالخلاء هو الحش، الخلاء هنا المراد بقوله الخلاء يعني الحش، فلا تصح الصلاة في الخلاء يعني في الحش. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وإذا كانت الصلاة لا تصح في الحمام فالحش من باب أولى، ولأن الحش مأوى للشياطين، ولأن الحش لا يخلو من النجاسة، فلذلك لا تصح الصلاة فيه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وحمام أيضا لا تصح الصلاة في الحمام، والحمام هو المغتسل، ليس الحمام ما يسمى الآن حمام المرحاض، لا، كانوا في السابق يسمون المكان الذي يعد لقضاء الحاجة يسمونه برحاما أو حشا، وأما المحل الذي يغتسل فيه فيسمى الحمام. وأظن موجود الآن في بعض، موجود عندكم، أقول الحمام هو المكان المعد للاغتسال، المكان المعد للاغتسال يسمى حماما. لا تصح الصلاة فيه للحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأيضا الحمام موضع انكشاف العورات، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كره بناء الحمام ودخول الحمام، قال لأنه موضع تكشف فيه العورات. طيب، قال وأعطان إبل، أي لا تصح الصلاة في أعطان الإبل. وأعطان، والأعطان جمع عطن، وأعطان الإبل يشمل ما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، ويشمل أيضا مكان مكان جلوسها بعد الشرب، المكان الذي تأوي إليه بعد شربها، ويشمل أيضا المعطن الذي ويشمل أيضا مكان صدورها، فهو يشمل ما تقيم فيه وتأوي إليه، ويشمل المكان الذي تقيم فيه بعد الشرب أو تجلس فيه لصدور الماء، يعني كل هذا يسمى معطن. فكل مكان تقيم فيه الإبل وتأوي إليه سواء كان هذا المكان دائما أم عارضا فلا تصح الصلاة فيه. الدليل، قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل. فقول لا تصلوا نهي، والأصل في النهي التحريم، أصل النهي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. طيب، اختلف العلماء رحمه الله في الحكمة، يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. قال بعض العلماء إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأن أرواثها نجسة، لأن أرواثها نجسة، ولكن هذا القول ضعيف، لأن القول الراجح أن جميع فضلات مأكول اللحم طاهرة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين الذين استووا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. وقيل إن الحكمة من ذلك لنفورها، يعني لئلا تنفر وهو يصلي فتفسد عليه صلاته أو تخل بشيء من صلاته تذهب الخشوع، وهذه العلة أيضا محل نظر، لأن لو عللنا بها لقلنا إنها تنتفي في حال عدم وجودها، في حال عدم وجودها. وقال بعض العلماء العلة في ذلك أنها مأوى للشياطين، أن أرواثها مأوى للشياطين، لأن الإبل خلقت من الشياطين، يعني من طبيعتها الشيطنة، تكون أماكنها التي تقيم فيها وتأوي إليها مما تأوي إليه الشياطين. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله بل العلة تعبدية، الله أعلم، وهذا أسلم الواقع، لأن العلل المذكورة لا تخلو من مقال جميعا، القول بأنها بأن رواتها نجسة ضعيف، القول بأن ذلك لئلا تنفر أيضا ضعيف، لأنه ينتفي فيما إذا لم تكن موجودة، العلة بأنها خلقت من الشياطين وهي مأوى الشياطين، نقول أيضا خلقت من الشياطين يعني من طبيعتها الشيطنة، وليس المراد أن الشياطين ملازمة لها، وإن كان ورد في حديث لكن فيه صحته نظر. فالأسلم في مثل هذه الأمور الغيبية أن يقال الله أعلم، والمؤمن حكمته وضالته ورود النص، يعني حكمة المؤمن أن النص ورد بذلك، فإذا قال قائل لك ما الحكمة، قل الحكمة ورود النص، قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن الحائض: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لم تقل لأن الصوم، لأن الصلاة تتكرر كل يوم، كل شهر، كل يوم تتكرر كل يوم، والحيض يتكرر كل شهر، فيشق أن تلزم بقضاء إيش كل حيض في كل شهر، بخلاف الصوم فلا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة. لا، لم تقل بذلك، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن العلة في جميع الأحكام وحكمة في جميع الأحكام هي ورود النص، لا مانع ولا بأس أن يضرب الإنسان علة وحكمة، لأن العلة والحكمة يستفيد منها الإنسان في مقام التعليم والاستدلال فائدتين. الفائدة الأولى إمكان الإلحاق إذا كانت العلة مما يتعدى، والفائدة الثانية الإقناع. الإقناع، فهمتم؟ إذا معرفة العلل بالنسبة للأحكام يستفيد منها طالب العلم فائدتين، يعني ظاهرتان، وإن كان هناك فوائد أخرى، لكن الفائدة الأولى إمكان التعدية، يعني أن يلحق بهذا الحكم غيره مما يشاركه في العلة. والفائدة الثانية الإقناع، أن يقنع غيره، يقنع غيره، لأن بعض الناس يكون عقلانيا ما لا يقتنع بالنص، تقول كذا وكذا يقول لا أنا بس ما دخل رأسي هذا، غير مقتنع، كيف كذا كيف كذا، ما يقتنع إلا إذا أعطيته علة عقلية محسوسة معلومة، فحينئذ أقول يقتنع. أما المؤمن إذا كان يخاطب مؤمنا فإن المؤمن تكفيه ورود النص، وإن كانت العلة أيضا مما يزيده طمأنينة، طمأنينة، لكن يكفيه النص. لكن العلة والحكمة يستفيد منها في إقناع، في إقناع غيره. الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.